كتاب النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها. يلزم للزوج نفقة زوجته قوتا أي خبزا وإداما وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها لقوله صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما أي بيسارهما أو إعسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما، فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتهما من أرفع خبز البلد وأدمه، ويفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما، ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره كجيد الكتان وقطن. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، جمع نفقة، وهذه المادة النون والقاف والفاء تدل على الخروج أو الإخراج. مادة نون قاف نون فاء قاف نفقة تدل على الإخراج، ومنه النفقة يعني المال المخرج، ومنه نافقاء اليربوع، نافقاء اليربوع، واليربوع موضع يجعله اليربوع في مؤخر حجره، يضع قشرة رقيقة يفتح في الأرض فتحة ثم يفتح في جهة أخرى فتحة ويترك قشرة رقيقة، إذا دخل عليه من الحجر فإنه يخرج من الجهة الثانية، هذه تسمى نافقة اليربوع، نافقة اليربوع. ومنه النفاق لأنه خروج من الإيمان، خروج من الإيمان. ومنه سمي المخرج، سمي المخرج نفقة من هذا الباب. إذن مادة النون والفاء والقاف تدل على الخروج أو الإخراج، ومن ذلك نافقاء اليربوع، ومن ذلك النفاق، ومن ذلك النفقة وهي المال المخرج. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. أما اصطلاحا فهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. نستفيد من كلمة كفاية أن المعتبر في النفقة الكفاية وليس التسوية. إذن العدل في النفقة هو الكفاية وليس العدل هو المساواة. فعلى هذا لو أن رجلا له ابنان، رجل له ابنان، أحدهما يحتاج إلى 1000 ريال والآخر يحتاج إلى 500 ريال، فما هو العدل؟ أن يعطي هذا 1000 وأن يعطي هذا 500، أو كذلك بالعكس. إذن العدل في النفقة هو الكفاية، بخلاف العدل في العطية فهو التسوية. وهذه مسألة يخلط فيها كثير من الناس، يظن أن النفقة، أن باب النفقة كباب العطية يجب فيه التسوية، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا خطأ. المعتبر في النفقة هو إيش؟ أو العدل في النفقة هو الكفاية، إذا كفى كل واحد فقد عدل بينهما. فهذا رجل له أبناء، أحدهما يدرس في الابتدائي والآخر في المتوسط والثالث في الثانوي والرابع في الجامعة، نفقة هؤلاء تختلف، قد يكون من في الابتدائي أكثر نفقة من المتوسط، وقد يكون أكثر الذي في الجامعة أكثر نفقة من الذي في الابتدائي أو العكس. كذلك أيضا إذا كان له ابن وبنت قد تكون نفقة البنت أكثر من نفقة الابن. ما هو العدل؟ نقول العدل أن يكفي كل واحد، إذا كف كل واحد منهما بما أنا أعطاه كفايته فقد عدل بينهما، بخلاف العطية. يعني لو كان عنده مال وأراد أن يقسم شيئا من ماله بين أولاده فالعدل التسوية، فالعدل التسوية بينهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول: جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها من النظافة وغيرها. والنفقة لها 3 أسباب: الزوجية والنسب وهو القرابة والملك، هذه أسباب النفقة الزوجية والقرابة وهي النسب والملك، سواء كان المملوك آدميا أم بهيمة. وبدأ المؤلف رحمه الله بنفقة الزوجة، فقال يلزم الزوج، بدأ بنفقة الزوجة لأن نفقة الزوجة أقوى أسباب النفقة، أقوى الأسباب، أقوى أسباب النفقة هي نفقة الزوجة، لأنها أي الزوجة محبوسة على الزوج بحيث أنها تمنع من التصرف، ولأن نفقة الزوجة في مقابل الاستمتاع، فهي في مقابل عوض، في مقابل عوض. فلهذا بدأ المؤلف رحمه الله، وعلة ثالثة أنها تجب أي النفقة مع اليسار واليسار. فلهذا نقول المؤلف رحمه الله شرع في بيان نفقة الزوجة أو النفقة الزوجية لأمور ثلاثة. الأول أن الزوجة محبوسة على زوجها بحيث أنها تمنع من التصرف، وثانيا أنها في مقابل الاستمتاع فهي كالعوض، والثالث السبب الثالث أنها تجب مطلقا مع اليسار والإحسان. قال يلزم الزوج نفقة زوجته، يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا أي خبزا وأدما وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها، بما يصلح لمثلها، لقوله عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، زاد مسلم، رواه مسلم وأبو داود. إذن المعتبر في نفقة الزوجة إيش؟ ما يصلح لمثلها، ما يصلح لمثلها. وهذا يختلف باختلاف الأعراف والبلدان والأحوال. قال رحمه الله ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي يسارهما أو إعسارهما أو يسار أحدهم وإعسار الآخر. إذن المعتبر في النفقة هل هو حال الزوج أو حال الزوجة أو هما معا؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل المعتبر في النفقة حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر في النفقة حال الزوجة، تعتبر حال الزوجة. فإذا كانت الزوجة غنية وجب على الزوج أن ينفق عليها نفقة غني ولو كان فقيرا، يلزم، وهذا مذهب مالك رحمه الله، فيلزم الزوج أن ينفق على الزوجة إذا كانت غنية نفقة غني. طيب وإذا كانت الزوجة فقيرة ينفق عليها نفقة فقير ولو كان غنيا، لأن نعتبر حال الزوجة، نعتبر حال الزوجة. فإذا كانت الزوجة غنية وجب على الزوج أن ينفق نفقة غني، وإذا كانت الزوجة فقيرة وجب على الزوج أن ينفق نفقة فقير، وإذا كانت متوسطة الحال وجب عليه أن ينفق نفقة متوسط، وهذا مذهب مالك. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأضاف النفقة إلى الزوجات. وإذا أضيفت النفقة إلى الزوجات دل ذلك على أن المعتبر حال إيش؟ حال الزوجة. والقول الثاني أن المعتبر حال الزوج، معتبر الزوجة في النفقة حال الزوج، فإذا كان الزوج غنيا وجب عليه أن ينفق نفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة، وإذا كان الزوج فقيرا فإنه ينفق نفقة فقير ولو كانت الزوجة غنية. فنعتبر من حال الزوج، لقوله تبارك وتعالى لهن، لقوله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فقال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر بمعنى ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وهذه آية صريحة في أن نفقة النفقة نفقة الزوجية المراعى فيها من الزوج، الزوج. وهذا القول هو الصحيح أن المعتبر حال الزوج. والقول الثالث في هذه المسألة أن المعتبر حالهما معا، يعني حال الزوج والزوجة، حال الزوج والزوجة، فتكون حالا مركبة، تكون حال مركبة. فعلى هذا إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة تجب نفقة، إذا كان الزوج غنيا والزوجة غنية تجب نفقة غني، الزوج فقير والزوجة فقيرة نفقة فقير، الزوج فقير والزوجة غنية، أو الزوج غني والزوجة فقيرة، تجب نفقة متوسط، تكون حالة إيش؟ مركبة. وهذا هو المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله، فيعتبرون حالهما معا، يعني حال الزوج وحال الزوجة، فإن كانا غنيين وجبت نفقة غني، وإن كانا فقيرين وجبت نفقة فقير، وإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا نفقة متوسط. واضح؟ ولا، لكن القول الراجح القول الثاني، مذهب الشافعي رحمه الله، أن المعتبر حال الزوج. واعلم أن هذه الأقوال، أن هذه الأقوال، يعني أن المعتبر حال المرأة، أو المعتبر حال، المعتبر حال الزوجة، أو المعتبر حال الزوج، أو حالهما معا، إنما تختلف إذا اختلفت حال الزوجين. أما إن كانا غنيين أو فقيرين فالأقوال كلها متفقة. يعني إذا كان، إذا كان الزوجان غنيين فنفقة غني على كل الأقوال، وإن كانا فقيرين فنفقة فقير على كل الأقوال. متى يحصل الخلاف؟ إذا اختلفت حال أحدهما، بأن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا أو العكس. يعني هذه الأقوال الثلاثة تجتمع أو تتفق فيما إذا اتحدت حال الزوجين من غنى أو فقر، ويظهر خلاف متى إذا اختلفت. طيب، يقول رحمه الله: ويعتبر الحاكم ذلك عند التنازع. عند التنازع، يعني إذا حصل تنازع بين الزوجين فإن الحاكم يعتبر ذلك. وفهم من قول المؤلف رحمه الله عند التنازع أنه إذا لم يكن ثم نزاع فعلى ما اصطلح وعلى ما اتفق. يقول: فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر. وهذا الكلام من المؤلف تفريع على أن المعتبر إيش؟ حالهما معا. يفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، قدر كفايتها، موسرة والزوج موسر، يفرض قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدومه. أرفع خبز في البلد يفرضه، من أرفع خبز البلد وأدومه، أرفع إدام يؤتدم في البلد، وأرفع خبز يؤكل يفرضه الحاكم. قال: ولحما عادة الموسرين بمحلها. يفرض أيضا لحما لها عادة الموسرين، فإذا كان الموسرون يأكلون اللحم كل يوم وجب عليه أن يعطيها اللحم كل يوم، إذا كانوا يأكلون كل أسبوع ففي كل أسبوع، كل شهر ففي كل شهر. إذن المعتبر إيش؟ العادة. يقول: عادة الموسرين بمحلهما. ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره، كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس ومضربة للشتاء وللنوم فراش وليحة. إذن إذا كانت الزوجة موسرة يفرض لها أيضا ما يلبس مثلها من اللباس، إن كان مثلها، إن كان مثلها يلبس حريرا فإنه يفرض حرير. طيب، وكذلك كتان، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص. ما هو القميص؟ ما يشمل البدن كله. نعم، الثوب، مثل الثوب، ثيابنا هذه. طيب، وسراويل وطرحة ما تضعه على رأسها، مثل الرداء التي تضعه المرأة على رأس، إلى الآن معروف، معروف طرحة، بعضهم يسميها طراحة. طيب، ومقنعة تقنع به المرأة، أو ما تتقنع به المرأة، غطاء تتقنع به المرأة، مثل خمار. طيب، ومداس، مداس، المداس ما تدوس به الأرض، وهو الحذاء، حذاء أفريقيا يسمون مداس إلى الآن، شوف اللي يبيعون عند الحرم نعالي مداس، مداس يعني هذه لغة عربية، ما تسمعونهم يبيعون مداس، مداس نزقوا وش مداس، مداس يعني ما تداس به الأرض وهو النعال. طيب، ومضربة للشتاء، مضربة للشتاء يعني فراش للشتاء، مضربة لأنه مضروب من القطن، مضروب من القطن، وأظن لغة موجودة حتى عندنا الآن، حتى عندنا الآن يسمونه، لكن يسمونه إيش؟ مضرب، ضرب، هذا اللي يفعله القطنون. قال وللنوم فراش ولحاف وإزار للنوم في محل جرت العادة به ومخدة لا بد من مخدة وللجلوس حصير جيد وزري أي بساط حصير ما يصنع من النبات وزري أي بساط وهذا ما يصنع من قماش وغيره. قال ولا بد من ماعون الدار لا بد أن يفرض لها ماعون الدار لكي تنتفع به بطبخ وغيره ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها لا يلزم ملحفة مثل عباءة لا يلزم الزوج أن يعطي زوجته ملحفة ولا خف للخروج الخف مثل الكنادر هذه لا يلزمه ويتستعمله المرأة للخروج وكذلك لا يلزمه الملحفة لماذا قالوا لأن الأصل القرار في البيت لا الخروج لا الخروج أصل المرأة تقر في بيتها لا تخرج لكن يلزمه المداس وما أشبه ذلك لأن هذا تحتاج إليه في بيتها. طيب هذه الأشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قلنا المعتبر في ذلك إيش؟ المعتبر في نفقة الزوجة العرف فيرجع إلى ما تعارف عليه الناس فيما يلزم الزوج وما يلزم الزوجة وما ذكره الفقهاء هنا في هذا الباب فإنما تكلموا عما عرف في زمنهم عرف بزمنهم يعني هذه الأشياء التي ذكروها قد تختلف باختلاف الأزمان لكن عندنا قاعدة وهي أن الزوج يجب عليه أن ينفق بماذا؟ بالمعروف فإذا قال الناس هذا واجب على الزوج وجب عليه لا. يقول ويفرض الحاكم الآن انتهى من الكلام على الغنية بدأ بالكلام على الفقيرة المسكينة قال ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد أقل خبز في البلد ومن قدم يلائمه يعني يلائم الخبز يعني أدنى قدم في البلد وش أدنى قدم أي أدنى أرخص وش ها لا خبز الخبز يفرض أدنى خبز ها لا تميز أرفع الواحد بريال ها لا لا تسمي ممنوع تسمي طيب ومن أدم ما يلائمها فول الفول أدنى ولا أرفع أدنى ها طيب أجل أرفع ما هو أرفع كبدة يقول نعم ونعم شف عادة سبحان الله يقول وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر إذا فرض لها أدما الزوج فرض لزوجته أدما إذا تبرمت يعني ملت تنقل ينقلها ما بدأ مثل فرض لها فول يجلسها كل النفقة فول فول فول فول خلاص ملت يقول تنقل إذا تبرمت تنقل من أدم إلى آخر يغير فول يحط بدل عدس عدس يغير فول جبن يحط إيش شيء آخر المهم إنه إذا فرض شوف الفقيرة تحت الفقير يفرض لها أدما يلائمها من أدنى أدم في البلد طيب إذا تبرمت ملت من هذا الأدم كل يوم من أول ما تزوجت هذا الرجل إلى أن توفيت وهي تأكل فول يقول تنقل إذا تبرمت يعني حصل منها تبرم وملل تنقل إلى أدم آخر إلى أدم آخر طيب ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها كفقيرة تحت غني ما بين ذلك عرفا لأن ذلك هو اللائق بحالهما إذن الغنية مع الغني يفرض لها نفقة غني والفقيرة مع الفقير نفقة فقير وإذا اختلفت الحال بأن كان غنيا وهي فقيرة أو هو فقير وهي غنية فيفرض نفقة متوسط وهذا مبني على أن المعتبر حالهما معا سبق الكلام طيب يقول وعليه أي على الزوج مؤونة نظافة زوجته مؤونة نظافة الزوجة من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة قيمة يلزم الزوج معن النظافة التي تعود إلى زوجته. فإذا احتاجت زوجته إلى التنظف فإنه فإن الزوج يلزم بذلك من دهن، دهن تسرح به شعرها، وسدر، السدر يقوم مقامه في وقتنا الحاضر، صابون، شامبو، هذه على من؟ على الزوج. ثمن ماء إذا كان الماء يشترى فإنه يلزم به الزوج. مشط أيضا على الزوج. أجرة قيمة، قيمها التي تقوم على تمشيط المرأة، التي تقوم على تمشيطها وتسريح شعرها، على من أجرتها؟ على الزوج. إذن ما يعود على الزوجة، ما يعود على نظافة الزوجة يلزم به الزوج دون ما يعود بنظافة خادمها. وعلم من قول المؤلف دون ما يعود بنظافة خادمها، بنظافة خادمها، أن الزوج يلزمه إيش؟ أن يجعل لزوجته خادما، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الباب. طيب، دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخاتم. إذن الآن الزوج عليه أن ينفق على عليه نفقة زوجته ومؤونة نظافتها. طيب، مؤونة نظافة الخادم يقول لا يلزم بها الزوج، لا يلزم بها الزوج، لأن نظافة الخادم تراد للزينة والزينة غير مطلوبة من الخادم. ولكن الصواب أنه إذا وجبت عليه، إذا وجب عليه أن يحضر لها خادما، فإنه يجب عليه أيضا نفقة هذا الخادم، بناء على القاعدة وهي أن من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة من يمونه. فلو قدرنا وقلنا إن نفقة الخادم، المرأة الخادم نفقته على الزوجة، على من نفقت الزوجة؟ على الزوج. على الزوج. إذن تكون نفقة الخادم على الزوج. على الزوج. طيب، يقول رحمه الله: ولا يلزم الزوج لزوجته دواء، لا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب. فلو احتاجت إلى دواء أو احتاجت إلى الذهاب إلى طبيب فلا يلزم الزوج إذا مرضت زوجته. لماذا؟ قالوا: لأن المرض عارض، المرض أمر عارض، والأصل السلامة ولا المرض؟ أصل السلامة. ولهذا قال: لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، إذ هو أمر عارض طارئ. والنفقة الكلام فيها إنما هي في الأشياء إيش؟ الدائمة المستمرة، الدائمة المستمرة. طيب، وظاهر كلامه لا يلزم الزوج لزوجة الدواء وأجر الطبيب أنه لا يلزم سواء كان يسيرا أم كثيرا، يسيرا أم كثيرا. والصحيح أن الزوج يلزم بشراء الدواء وأجرة الطبيب لزوجته إذا كان يسيرا يلزم به ولا إشكال فيه، لأن الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعلوم عرفا أن كون الزوج لا يدفع ثمن الدواء لزوجته ولا أجرة الطبيب لزوجته أن ذلك خلاف العرف، ولكن يبقى النظر فيما إذا كان ثمن الدواء أو أجرة الطبيب إذا كان كثيرا، هل يلزم به الزوج أو لا يلزم؟ هذا محل نظر، ويختلف باختلاف حال الزوج. ومن وينبني على ذلك مسألة مهمة جدا في وقتنا الحاضر، وهي أن الزوجة لو احتاجت إلى السفر إلى الخارج للعلاج، امرأة احتاجت إلى أن تسافر إلى الخارج للعلاج، هل نوجب على الزوج أن يبذل لها نفقة السفر وأجرة الطبيب وما أشبه ذلك، يعني تكاليف السفر، هل تلزم الزوج أو لا تلزم الزوج؟ أما على المذهب فلا يلزم، واضح؟ ولكن القول الراجح في هذا التفصيل، وهو أنه إذا كان الزوج غنيا ولا يجحف إنفاقه عليها في هذه الحال بماله، لا يجحف بماله، فإنه يلزم به، إذ الكثير بالنسبة للغني يسير، الكثير بالنسبة للغني يسير. فإذا كنا أوجبنا شراء الدواء وأجرة الطبيب إذا كان يسيرا، فمعلوم أن الكثير إذا كان الرجل غنيا جدا كثير ما يجحف بماله، رجل عنده ملايين، ماذا يضره لو أنفق على زوجته في سفرها 100,000؟ ما تتساوي 100,000 أو 300,000، لا تساوي شيئا. واضح؟ إذن نقول إذا قال قائل هل يلزم الزوج بالدواء وجبة الطبيب؟ نقول أما المذهب فلا يلزم مطلقا، والقول الراجح أنه إذا كان الدواء وأجرة الطبيب إذا كان يسيرا فإن الزوج يلزم به، أما إذا كان كثيرا فهنا ننظر إلى حال من الزوج، فإن كان غنيا غناء فاحشا بحيث لا يجحف بماله فهنا يجب عليه، لأنه في الحقيقة في حقه يسير، ولأن ذلك داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. واضح الآن؟ طيب، يقول رحمه الله وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحنة وخضاب ونحوه، يعني ما يعود على الزينة لا يلزم به الزوج، طيب إذا قال قائل أليس المؤلف يقول عليه مؤونة النظافة الزوجة والنظافة للزينة؟ نقول الطيب والحنة والخضاب ونحوه أمر زائد على مطلق الزينة، ولذلك قال لا يلزم. وإذا أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها. إذن الزوج لا يلزم بالنسبة لزوجته في شراء الطيب والحنة والمكياج وما أشبه ذلك، لا يلزمه، لأن ذلك أمر كمالي ليس أمرا ضروريا ولا أمرا حاجيا، الضروري مثل إيش؟ طعام والشراب، والحاجي اللي تحتاجه النظافة. وأما مسألة الزينة ثمن طيب وثمن حنة وخضاب فهذا لا يلزم به الزوج، وذلك لأنه ليس فيه ضرر، تركه لا يضر الزوجة ولا ينقصها، لا يضر ولا ينقص، بخلاف مثلا مسألة الطعام والشراب فمعلوم أنها إذا لم تأكل أو تشرب ماتت، وكذلك مسألة النظافة إذا لم تتنظف فإنها تتراكم عليه الأوساخ ومن ثم تصاب بها شيء بالأمراض من قمل وغيره. أما مسألة الخضاب والحنة والكحل وما أشبه ذلك فهذه أمور كمالية لا يلزم بها، لكن لو قال لها زوجها تزيني تجملي فإنها في الحال تطلب منه. لو أحضر هذه الأمور التي هي الخضاب والثمن طيب والحنة فإنه يلزمها. فصارت الآن الأشياء التي يبذلها الزوج لزوجته ثلاث أقسام، قسم أو نفقة الزوج على زوجته ثلاث أقسام. القسم الأول ضروري وهو ما يقوم به البدن من مأكل ومشرب ومسكن وملبس، هذه تجب على الزوج، ما يقوم به البدن ولا بد للبدن منه من الأكل والشرب واللبس والسكن، ويدخل في ذلك فراش النوم وما أشبه ذلك. الأمر الثاني ما تدعو إليه الحاجة دون الضرورة مثل النظافة، ما يعود بنظافتها فهذا أيضا يلزم به الزوج. ثالث ما لا تدعو إليه الضرورة ولا الحاجة ولكنه من باب الكمال والتحسين فهذا لا يلزم الزوج، هذا تقسيم يعني نفقة الزوجة من حيث ما ذكره الفقهاء رحمه الله. لكن عندنا القاعدة السابقة وهي الرجوع إلى إلى العرف. يقول وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، وعليه على الزوج لمن يخدم مثلها، إذا كان الزوجة يخدم مثلها إما لكبرها أو ضعفها أو شرفها فإنه يلزم في إحضار الخادم. إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها لأي شيء، لكبرها كبيرة في السن، فإنه يلزم بإحضار خادم، أو ممن يخدم مثلها لضعفها، صغيرة لكن ضعيفة ما تستطيع القيام بكل البيت، عنده مثل قصر كبير، أو شرفها من بيت شرف وجاه اعتادت أن تخدم فإنه في هذا الحال يلزمه إيش؟ خادم. يقول المؤلف والد خادم واحد واحد، والصواب أنه لا يتقيد بالواحد بل بحسب الحاجة والحال، بحسب الحاجة والحال. فإن كانت حالها تقتضي أن يخدمها ثلاثة أربعة يحضر حسب الحاجة، يحضر حسب الحاجة. إذن الخادم إذا قلنا إن الزوج يلزم بأن يحضر لزوجته خادما إيش يلزمه أكثر، هل يتحدد بواحد أو حسب الحاجة والحال؟ نقول حسب الحاجة والحال. قال وعليه أيضا مؤنسة لحاجة، مؤنسة عليه أيضا يعني يلزم الزوج أيضا لزوجته مؤنسة، يعني من يؤنسها، يجيب واحدة تقص عليها القصص وتؤنسها وتزيل عنها الوحشة. قالوا ولا سيما إذا كانت بمكان مخوف، كان الزوج بمكان مخوف فإن على الزوج أن يحضر هذه المؤنسة. طيب والخادم؟ يقول الخادم من فاضية، خادم تشتغل تطبخ وتكنس وتنظف، وهذه المرأة تحتاج إلى من يؤنسها. إذن عليه إيش الآن؟ خادم مؤنسة، خادم ومؤنس. الخادم للخدمة بإصلاح الطعام والشراب والتنظيف البيت وما أشبه ذلك، والمؤنسة إيش سبحين سبح يعني تؤنسها، تقص عليها القصص وتسليها وتفرج عنها وما أشبه ذلك. نعم. أي عجيب. يعني أي شوف الآن المؤنسة أيهما أدعى إلى الحاجة أو أشد حاجة، المؤنسة أو الدواء؟ الدواء. ها؟ الدواء لا شك الدواء قد يكون ضرورة، ولهذا هذا يدلك سبحان الله على ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة لأنها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولا قسم لها أي للرجعية. وتقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. المعتدات من حيث النفقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بموت، وبائن في الحياة. هذه أقسام المعتدات من حيث النفقة: رجعية، وبائن في أي شيء؟ بموت، وبائن في الحياة. أما الرجعية فإنها كالزوجة فتجب نفقتها، الرجعية كالزوجة تجب نفقتها. وأما البائن بموت فلا نفقة لها، إذا بانت المرأة بموت مثل امرأة مات عنها زوجها لا يجب عليها أو لا يجب لها نفقة، لأن المال انتقل إلى من؟ إلى الورثة. وأما البائن في الحياة، البائن في الحياة فهذه لها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. مفهوم نفقات الزوجة؟ المعتدات من حيث النفقة ثلاث أقسام: رجعية، معتدة الرجعية. من هي الرجعية؟ هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد ولم تخرج من عدة، هذه نفقتها كالزوجة لأنها زوجة. والثاني بائن بموت، يعني من مات عنها زوجها فهذه ليس لها نفقة، لأن المال بمجرد موته انتقل إلى الورثة. والثالث بائن في الحياة، بائن في الحياة فهذه لها النفقة إن كانت حاملا، وإن كانت حائلا يعني غير حامل فليس لها نفقة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة لأنها زوجة، لأنها زوجة. وقد سبق لنا التنظير أو القول إن كلام الفقهاء رحمه الله إن الرجعية زوجة أو لها حكم الزوجات أن في إطلاقه نظرا، مر علينا ولا لا؟ نعم. وقلنا إن الرجعية خالق الزوجات في مسائل كثيرة، أوصلنا إلى نحو عشر مسائل. منها من المسائل التي تخالف فيها الرجعية الزوجات: أولا أنه لا قسم لها، ليس لها قسم. وثانيا من المسائل لزوم البيت، أن الرجعية يلزمها أن تلزم البيت إذا طلقت على كلام الفقهاء، لقوله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومنها عود حقها من الحضانة، ومنها استحقاق الوقف، استحقاق الوقف، ومنها أنه لا يصح الظهار عليها على قول، أليس على قول. فالمهم أن مسألة وقد سبق لنا بيان ذلك في باب إيش؟ باب الرجعة، ذكرنا الفروق. طيب، يقول: بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك يعني في وقت إيش؟ العدة. قال: ولا قسم لها إلى الرجعية، وتقدم في باب القسم. قال: والبائن بفسخ أو طلاق. البائن بان الشيء بمعنى انفصل، والبينونة، البينونة كل فرقة، كل افتراق بين الزوجين بغير طلاق فهي بينونة، كل افتراق بين الزوجين بغير طلاق فهي بينونة. وهي نوعان البينونة على وجه العموم، نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الصغرى هي التي لا يملك، نعم، هي التي لا يملك الزوج أن ينكح زوجته التي فارقها إلا بعقد، والبينونة الكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوج. تبه، البينونة نوعان: كبرى وصغرى. فالصغرى هي التي تحل له لكن بعقد، والكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوج. فمثلا رجل خالع امرأته، زوجان تخالعا، قالت له امرأته: خذ 1000 ريال وفارقني، أو 10,000 ريال وفارقني. حصل وتم. الآن هل له أن يراجعها؟ لا، إلا بعقد، يعقد عليها عقد جديد برضا وشهود ومهر، كأنها أجنبية، كأنها أجنبية. كذلك أيضا لو قدر أن الزوجة اشترطت على زوجها شرطا وأخل بهذا الشرط وفسخ النكاح، هل له أن يتزوجها؟ نعم، بعقد جديد برضا وشهود وولي وأشهد. طيب، حصل عيب، وجد أحد الزوجين في الآخر عيبا، مثل تزوج امرأة وجدها برصة، هذا عيب ولا ليس عيب؟ عيب. تزوج امرأة وجدها أرجع، بين عرجها، عيب. نعم، عيب ولا لا؟ عيب. نعم. طيب، تزوجها وجدها عورة، كذلك. ها؟ كذلك. نعم، عيب. أشجع. عيب. فهنا إذا فسخ النكاح، يعني وجد غرور وفسخ النكاح، وأراد فيما بعد ندم، قال: لعلي أرجع إليها. قلت: لك ذلك بماذا؟ بعقد. بعقد. بعقد. فهمتم الآن؟ إذن البينونة نوعان: بينونة صغرى، وهي إيش؟ ما تحل به المرأة لمفارقها بعقد. أحسن العبارة تكون محررة. نقول: البينونة نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الصغرى هي التي تحل به المرأة لمفارقها بعقد. ما نقول زوجة، لأن خلاص انتهت الزوجية، ولا نقول طلاق، بل نقول لمفارقها. ليشمل ذلك الطلاق، إذا الطلاق الرجعي إذا فرغت من عدة، ويشمل الفسخ. والبينونة الكبرى هي التي لا تحل به المرأة لمفارقها إلا بعد زوج، إلا بعد زوج. هذا ضابط البينونة. يقول: البينونة نوعان: بينونة كبرى وبينونة صغرى. فالبينونة الصغرى هي التي تحل به المرأة لمفارقها بعقد. أحسن، لا تحل به المرأة، حتى لا تحل به المرأة لمفارقها إلا بعقد. والبينونة الكبرى هي التي لا تحل به المرأة لمفارقها إلا بعد زوج. لماذا نقول المرأة؟ ما نقول زوجة، نقول أنا خلاص انتهت الزوجة. ولماذا نقول لمفارقها؟ نقول يشمل ذلك الطلاق والفسخ، لا سيما في البينونة الصغرى. يقول: والبائن بفسخ أو طلاق 3 أو على عوض لها ذلك، أي النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملا. هذا النوع الثاني من المعتدات، البائن بفسخ أو طلاق ثلاث، يعني المفارقة في الحياة، المفارقة في الحياة هذه لها النفقة متى؟ إن كانت حاملا، إن كانت حاملا، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. فهذا رجل طلق امرأته ثلاثا ويحامل، الآن بانت منه في الحياة، هل عليه نفقة؟ نعم عليه نفقة، حامل، حامل أي حامل. طيب طلقها وهي حائل ليس لها نفقة، إذن المفارق البائن في حال الحياة هذه لها النفقة إن كانت حاملا، وإن كانت غير حامل فليس لها نفقة. طيب يقول رحمه الله قال ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع، رجع. إنسان طلق زوجته، طلق زوجته ثلاثا، أو حصل فسخ بينه وبين زوجته لفقد الشرط، لوجود عيب أو فقد شرط، افترق، هذه مفارقة في الحياة، صار ينفق عليها ظن منه أنها حامل، جته من تفخ بطنها، بدأ يعطيها كل شهر نفقة لأجل إيش؟ كل شهر 1000 ريال، قال إن تغذين لأجل أن تغذى الولد يطلع نمو جيد، صار ينفق. ثم بعد مدة تبين أن المرأة ليست حامل، يقول رجع، يعني يرجع عليها. فمثلا لو كان كل 3 أشهر كل شهر يعطيها 1000، كم يرجع؟ ب3000. لماذا؟ نقول لأنه أنفق لسبب تبين عدمه، أنفق لسبب تبين عدم هذا السبب، واضح؟ ولو فتح الباب لكان كل امرأة تدعي أنها حامل لأجل إيش؟ أن تستحق النفقة. فعلى هذا إذا أنفق على زوجته يظنها حاملا، أو إذا أنفق على امرأة، على المرأة يظنها حاملا فبانت غير حامل، فإنه يرجع، فإنه يرجع. طيب لو أنفق عليها يظنها حاملا ثم أسقطت، سقط الجنين، نعم يرجع؟ لا مطلقا، إن كان السقوط بسببها هي أسقطت يرجع، وإن كان من غير فعلها لم يرجع. انتبهوا، إذا أنفق عليها، إذا أنفق على هذه المرأة وهي حامل ثم سقط منها الجنين، أسقطت الجنين، فهنا إن كان بفعلها هي التي تعمد الإسقاطة فإنه في الحال يرجع عليها، وإن كان من غير فعلها فلا رجوع. يقول ومن تركه، ترك الإنفاق، والضمير يعود على الإنفاق، ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لازمه ما مضى. هذا عكس ماضي، ترك الإنفاق يظنها حائلا، هذا امرأة، رجل طلق زوجته وآخر 3 تطليقات، ثم بعد مدة، بعد 4 أشهر تبين أن زوجته حامل لها شهران، يقول يلزمه نفقة ما مضى، يلزمه نفقة شهر الأول والشهر الثاني، إذن ترجع عليه بنفقة ما مضى. طيب قال ومن ادعت حملا وجب إنفاق 3 أشهر، إذا ادعت المرأة حملا قال إني حامل وجب إنفاق 3 أشهر، جاءت هذا رجل طلق زوجته آخر 3 تطليقات، وبعد مدة، بعد شهر جاءت إليه وقالت إني حامل، فهنا ينفق كم؟ 3 أشهر. لماذا قيدوا ب3 أشهر؟ قالوا لأنه خلال 3 أشهر يتبين الحمل صراحة، وذلك بانتفاخ الضبط، يتبين. ربما يكون الشهر الأول أو ابتداء الثاني، ربما يكون الأمر غير معلوم، لكن بعد الثالث يتبع. قال فإن مضت يبن رجع، رجع لأنه أنفق لسبب تبين عدمه، بين عدم. فصار مسألة النفقة على البائن الحامل، إذا أنفق عليها يظنها حاملا فبانت حائلا رجع، وإن ترك الإنفاق عليها ظنا منه أنها حائل فبانت حاملا لازمة، إن ادعت الحمل أمهلت 3 أشهر، ينفق عليها 3 أشهر، فإن تبين عدم الحمل رجع، تبين عدم الحمل رجع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله. الآن نفقة الحامل البائن، عرفنا أن البائن لها النفقة، إذا كانت حاملة لها النفقة، هل هذه النفقة التي ينفق بها الرجل على هذه البائن لها أو للحمل من أجلها؟ هل هي للبائن نفسها أو للحمل نفسه؟ مفهوم؟ في خلاف. المذهب يقول النفقة للحمل، النفقة نفقة البائن الحامل للحمل لا لها من أجل الحمل، لا لها من أجل الحمل. والقول الثاني أن النفقة لها من أجل الحمل، وينبني على ذلك مسائل ذكرها المؤلف. قال: فتجب لحامل ناشز. الزوجة الناشز هل لها نفقة؟ لا. طيب، هذا رجل طلق زوجته وآخر ثلاث تطليقات وهي حامل، هنا يجب عليه نفقة ولا لا؟ لا. خلونا في مسألة في الحياة، في الحياة. الآن إذا قلنا أن هذا رجل له زوجة حامل، رجل متزوج امرأة وهي حامل، نشزت زوجته، من المعلوم أن الناشز ليس لها نفقة، هل يجب عليها النفقة؟ هل يجب عليه النفقة في هذا الحال؟ إذا قلنا إن النفقة للحمل وجبت ولو كانت ناشزا، لأنه مو بينفق عليها، ينفق لأجل الحمل، والحمل يجب نفقته، ولا يمكن الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها. وإذا قلنا النفقة لنفس المرأة الحامل فإنه لا يجب أو لا يلزم. واضح؟ طيب، لحامل من وطء شبهة، لقلنا النفقة للحمل وجبت، مثال: رجل وطئ امرأة بشبهة وحملت، وطئ امرأة بشبهة وحملت، هل عليه نفقة لها؟ إذا قلنا النفقة للحمل وجبت، لأن هذا الحمل ينسب إليه. وإذا قلنا النفقة للحامل لم يجب، لأن هذه المرأة ليس فيها سبب من أسباب النفقة بالنسبة إليه، ليست زوجة ولا قريبة ولا مملوكة. طيب، كذلك أيضا يقول من المسائل المتفرعة: صدقة الفطر، زكاة الفطر، زكاة الفطر هل على الزوج أو هل على الرجل؟ صدقة الفطر بالنسبة للمرأة البائن الحامل أو لا؟ إذا قلنا النفقة للحامل وجبت، لأن صدقة الفطر من جملة النفقة، أو هي تلزم من يمون الشخص، وهذه المرأة من اللي يمونها؟ الزوج باعتبار ما سبق، الرجل نقول لأنه انتهت الزوجية. وإذا قلنا النفقة للحمل فإنه لا يلزم. فهمت الآن؟ أيضا هذا من المسائل، ويأتي إن شاء الله تعالى مسائل كثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد، ذكر ما الذي يترتب على كون النفقة للحامل أو للحمل نفسه. أي في شيخ الإسلام رحمه الله يرى هذا كما سيأتي، يرى أن النفقة الحامل لها وله للإثنين جميعا، لكن الفقهاء يقولون اختلفوا هل هي لها أو له. وعرفت ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه أن في حال الحياة لو أنها نشزت، إنسان عنده زوجة ويناشز ويحامل، هل عليه نفقة أو لا؟ إذا لا، ما نقول لا، نقول إذا قلنا نفقة الحامل لها وجبت لم تجب، وإذا قلنا نفقة الحامل لأجل الحمل وجبت، يعني حتى لو كانت تعصيب. كذلك أيضا بالنسبة لوطئ الشبهة، الشبهة إنسان وطئ امرأة بشبهة أو زنى بامرأة واستلحق الولد مثلا، إذا قلنا أنه استلحق أو لاحقه، هل عليه نفقة لهذه المرأة المزني بها؟ إذا قلنا النفقة لأجل الحمل وجبت، لأن الحمل ينسب إليه، وإذا قلنا النفقة للمرأة الحامل لم يجب، لأن هذه المرأة ليس بينها وبين الواطئ سبب من أسباب النفقة. نعم. والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله، لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل ناشز، ولحامل من وطئ بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك بيمين ولو اعتقها، وتسقط بمضي الزمان. قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع. طيب، يقول رحمه الله: والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله. النفقة البائن الحامل، والمراد بالبائن هنا البائن في الحياة، نفقتها يقول للحمل نفسه لا لها من أجله. فالرجل إذا بنت منه زوجته إما بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض، سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى، ومرادنا هنا البينونة في ماذا؟ في الحياة، احترازا من البينونة بالموت. فالبائن بموت هذه ليس لها سكنة وليس لها نفقة، حتى الجنين الذي في بطنها ليس له نفقة، نفقته من أين؟ من حصته من التركة. البائن في الحياة بمعنى أنه لو خالع زوجته أو طلقها ثلاثا وهي حامل، هل النفقة للحمل نفسه أو لها من أجل الحمل؟ عموما نفقة الزوجة هل هي لها من أجل الحمل أو للحمل نفسه؟ المذهب أن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. ينبني على ذلك الخلاف مسائل، منها لو نشزت الزوجة، مرأة نشزت، من المعلوم أن الناشز ليس لها نفقة، فإن قلنا إن النفقة للحمل وجبت ولو كانت ناشزا لأنه ينفق على الحمل، وإن قلنا النفقة للحامل سقطت. فهمتم؟ طيب، أيضا ينبني على ذلك أن صدقة الفطر مثلا، هل يجب على الزوج لزوجته صدقة الفطر؟ الزوج إذا كانت بائن منه، يعني امرأة طلقها ثلاثا وهي حامل، هل يجب عليه صدقة الفطر؟ إذا قلنا النفقة للحامل وجبت. لماذا؟ لأن صدقة الفطر من جملة النفقة، وإن قلنا النفقة للحمل لم تجب. مفهوم؟ طيب، كذلك أيضا من المسائل لو غاب الزوج عن زوجته مدة، ثم عاد، هل يجب عليه نفقة ما مضى أو لا؟ يعني غاب عن زوجته وهي حامل، فهل يجب عليه نفقتها فيما مضى أو لا؟ إن قلنا إن النفقة للزوجة أو للمرأة نفسها وجبت، لأن نفقة الزوجة لا تسقط في أي حال من الأحوال، وإن قلنا إن النفقة للحمل تسقط، لأن نفقة الحمل من نفقة الأقارب ليس سبب الزوجية، ونفقة الأقارب تسقط بماذا؟ بمضي الزمان ولا تثبت في الذمة. مفهوم؟ طيب، ومن المسائل أيضا لو كان الزوج معسرا والمرأة حامل، هل يجب عليه نفقتها أو لا؟ إن قلنا إن النفقة للحامل نفسها أو للزوجة وجبت، لأن نفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار أبدا مطلقا، وإن قلنا النفقة للحمل سقطت إذا كان معسرا، لأن نفقة الأقارب مشروطة بماذا؟ باليسار، لأن يعني الحمل هذا قريب، وشوج القرابة ابن، واضح؟ طيب، أيضا من المسائل لو كان الزوج رقيقا، فإن قلنا النفقة للزوجة أو للحامل وجبت عليه ولو كان رقيقا، لأن نفقة الزوجة تجب مطلقا سواء كان الزوج حرا أم عبدا، وإن قلنا النفقة للحمل لم تجب، لأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، مفهوم الآن؟ إذن نقول هل النفقة للحمل نفسه أو لها من أجله؟ هذه المسألة فيها خلاف، المذهب أنها للحمل نفسه، والقول الثاني أنها للحامل من أجل الحمل، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن النفقة للحامل أو للزوجة من أجل الحمل، لأن الله عز وجل قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فأضاف النفقة لمن؟ للزوجات، نعم، أضافها للزوجة، ولم يقل وإن كن أولات حمل فأنفقوا على حملهن، بل قال عليهن، وهذا يدل على أن النفقة لمن؟ للزوجة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن نفقة المرأة الحامل لهما جميعا، للحمل ولها من أجله الجميع. يقول المؤلف ذكر بعض المسائل، قال لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل ناشز، لأن النفقة لمن؟ للحمل، فلا ننظر للمرأة. إذا قلنا للحمل لا تنظر إلى المرأة، طيب تجب لحامل ولحامل من وطئ شبهة، أيضا هذا من المسائل التي تتنبني، لحامل من وطئ شبهة، يعني لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة أو وطئها بنكاح فاسد وحملت، هل يجب عليه أن ينفق أو لا؟ إن قلنا النفقة للحامل لم يجب، لأن هذه المرأة ليس بينه وبينها سبب يوجب النفقة، لا زوجية ولا قرابة. وإن قلنا النفقة للحمل وجبت، وهذا هو الصحيح في المسألة. ولهذا نذكر القاعدة ونقول كل إنسان ينسب إليه حمل امرأة، كل إنسان ينسب إليه حمل امرأة فإنه يجب عليه نفقتها، لأن إنفاقه على هذا الحمل الذي ينسب إليه واجب، ولا يمكن أن ينفق عليه إلا بالإنفاق عليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن القاعدة كل حمل ينسب إلى الإنسان، كل حمل امرأة ينسب إلى الإنسان فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، والوجه ظاهر. طيب قال ولحامل من وطئ شبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين ولو اعتقها، يعني لو مذلله أمه وتسراها وحملت يجب عليه أنفق. قال وتسقط بمضي الزمان، إذا قلنا إنها للحمل ولو قلنا إنها للزوجة لا تسقط. لماذا؟ قالوا لأن نفقة الزوجة معاوضة، معاوضة، ولهذا لا تسقط بالإعسار، بخلاف نفقة الأقارب فإنها لا تثبت في الذمة. يعني لو أن قريب رجلا لم ينفق على قريبه مدة من الزمن مع قدرته يأثم، لكن لو عاد وصار ينفق عليه هل يجب عليه أن يعطيه نفقة ما مضى؟ نقول أصل لا يجب، إلا إذا كان قد استدان من أجل النفقة. فهذا الرجل مثلا له أخ، له أخ محتاج للنفقة، جلس سنة كاملة لا ينفق عليه، لا ينفق عليه ولم يستدين الأخ، لكن مشى يعني مشت الحال، ثم بعد السنة الثانية صار ينفق عليه، هل يعطيه نفقة السنة السابقة؟ ها؟ لا. لكن لو قدر أنه استدان، أن هذا الأخ معدم واستدان لأجل أن ينفق على نفسه، فهنا يجب عليه، لأن هذا الدين سببه ماذا؟ النفقة. طيب قال المنقح، من المنقح؟ المنقح المرداوي رحمه الله، علي بن سليمان المرداوي صاحب التنقيح، له كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام، خصه ونقحه في مجلد واحد سماه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، لأن كتابه الإنصاف على المقنع، يعني شرح فيه المقنع، لكن شرحه من جهة الخلاف وذكر الروايات والأوجه عن الإمام أحمد. ثم إنه حصل له في كتابه أوهام أو إطلاقات أو ما أشبه ذلك، فاستدرك في هذا الكتاب الذي سماه التنقيح، يعني إنه نقح وخلص جميع الكتاب. طيب قال المنقح ما لم تستدم بإذن حاكم، فإن استدانت بإذن حاكم ففي هذا الحال يجب عليه، يعني لو قدر أن المرأة حامل واستدانت لتنفق على نفسها بإذن الحاكم فيجب عليه في هذا الحال إيش؟ النفقة، يجب عليه أن يعطيها قيمة هذا الدين أو ثمن هذا الدين، لأن الاستدانة هنا لأجل الحمل وقد كانت بإذن حاكم. قال أو تنفق بنية رجوع، يعني مثل غاب عنها زوجها وأنفقت على نفسها من أجل الحمل ثم نوت الرجوع، ترجع أو لا ترجع؟ نعم. ومن أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها بقيمة. طيب يقول رحمه الله ومن أي زوجة حبست ولو ظلما سقطت نفقتها، قوله ومن جوابه قوله سقطت، من حبست ولو ظلما، اعلم أن الزوجة إذا حبست فتارة تكون ظالمة وتارة تكون مظلومة، تارة تكون ظالمة وتارة تكون مظلومة، فإن كانت حبست وهي ظالمة يعني كان حبسها بحق وهنا تسقط نفقتها، لأن حبسها بسببها، كما لو كان عليها دين لشخص وطالب بدينه وامتنعت وماطلت فحبسها الحاكم، فهنا حبسها بحق أو بغير حق؟ بحق، فهنا يسقط تسقط نفقتها، تسقط نفقتها. لماذا؟ لأنها منعت زوجها من الاستمتاع بها بسبب من جهتها هي، كذا بسبب من جهتها. نعم، لولا ظلمها ومنعها ما حبست. وتارة تكون الزوجة مظلومة، وتارة تكون مظلومة يعني تحبس وهي مظلومة. فالمذهب أن نفقتها تسقط، ولهذا قال من حبست ولو ظلما، يعني ولو كان حبسها ظلما، يعني أنها مظلومة بحبسها، فإن نفقتها تسقط. لماذا؟ لأنها إذا حبست فإن الزوجة لا يتمكن من الاستمتاع بها، والنفقة في مقابل الاستمتاع. شوف الضابط على المذهب، النفقة في مقابل الاستمتاع، اجعلوها على بالكم دائما. إذن يقول تسقط نفقتها. إذن الحاصل أن الزوجة إذا حبست فتارة يكون حبسها بحق وتارة بغير حق، يعني تارة تكون ظالمة وتارة تكون مظلومة. فكلام المؤلف رحمه الله أن نفقتها تسقط مطلقا، ولهذا قال ولو ظلما، لأن إذا كان لو حبست ظلما سقطت، فإن حبست وهي ظالمة من باب أولى. والصحيح في هذه المسألة أنها إذا كانت مظلومة بالحبس فإن نفقتها لا تسقط، فإن نفقتها لا تسقط، واضح. وذلك لأن منعها لزوجها من الاستمتاع ليس من جهتها، بل هو أمر قهري خارج عن إرادتها، فلا تسقط نفقتها. طيب، مسألة ثانية، قال أو نشزت. نشزت النشوز معناه معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها، هذا النشوز. إذا نشزت الزوجة بمعنى أنها عصت زوجها فيما يجب له من الحقوق، هذه تسمى ناشز، تسمى ناشزا، تسقط نفقتها، تسقط نفقتها، واضح. فمثلا امرأة صار زوجها يأمرها وينهاها ولكنها لا تأتمر ولا تنتهي، هل لها نفقة؟ لا، ليست لها نفقة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فذكر في مسألة الناشز أنه الزوج له معها أربع مراتب، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعظها يذكرها، فعظوهن. ثاني اهجروهن، وهجره لها يكون بالفعل والقول، فهجره لها بالفعل بأن لا يجامعها ولا ينام معها بل يوليها ظهره، وهجرها بالقول بأن لا يتكلم معها. لكن الهجر بالقول مقيد بثلاثة أيام، والهجر بالفعل مطلق. طيب، فإن لم تفد فاضربوهن، لكن ضربا غير مبرح. فإن لم يفد فإنه يبعث حكم من أهله وحكما من أهلها، من يعني رجلان عدلان يعرفان الجمع والتفريق، فيجتمعان، وإن رأيا الجمع بينهما جمع، وإن رآن يفرقا فرقا. طيب، قال أو تطوعت بلا إذنه بصبر. تطوعت الزوجة بلا إذنه بصبر، فإن نفقتها تسقط. وهنا مسألة، أولا هل يجوز للزوجة أن تصوم بغير إذن الزوج؟ نقول الجواب لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أيما امرأة صامت، نعم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، حط خط تحت شاهد، يعني شاهد بمعنى حاضر، إلا بإذنه. وقوله رحمه الله أو تطوعت، التطوع بالصيام تارة يكون مطلقا، وتارة يكون مقيدا بفرض، وتارة يكون مقيدا بزمن. هذه ثلاثة أقسام التطوع الصيام. الصيام التطوع منه ما هو مقيد بفرض كست من شوال، ومنه ما هو مقيد بزمن كعرفة وعشورة وأيام البيض وما أشبه ذلك، هذه مقيدة بزمن. ومنه ما هو مطلق لم يقيد ولم يحدد بزمن. فكان المؤلف هنا شامل لهذه الأمور الثلاثة. طيب يقول بلا إذنه، بلا إذنه، فإن أذن فلا تسقط نفقتها، فإن أذن الزوج فلا تسقط نفقتها. ما هي العلة إذا صامت بلا إذنه أن تسقط نفقتها؟ قالوا العلة لأنها إذا صامت فإنها تمنع الزوج من الاستمتاع، لأن الزوج بين أمرين، بين أمرين، إما أن يفسد صيامها، يفسد صيام وهذا حرج، وإما أن يبقى بلا استمتاع وهذا أيضا حرج، فهو يتحرج في إبطال صيامها ويتحرج أيضا في البقاء بلا استمتاع. واضح؟ طيب. وقوله بلا إذنه، بلا إذنه، الإذن من الزوج نوعان: إذن لفظي بأن يأذن للزوجة لفظا، والنوع الثاني إذن عرفي، عرفي وإقراري بأن يراها تصوم ولا ينكر عليها، ولا ينكر عليها. فهذا داخل في قول المؤلف رحمه الله بلا إذنه، بلا إذنه. فعلى هذا إذا أذن لها الزوج في الصيام لفظا أو أذن لها في الصيام عرفا وإقرارا فإن نفقتها لا تسقط. طيب فإن لم يأذن لها فإن نفقتها تسقط. وظاهر كلامه رحمه الله بلا إذنه أن نفقتها تسقط إذا لم يأذن، سواء كان غائبا أم حاضرا، سواء كان غائبا أم حاضرا. واضح؟ والصواب أنه إذا كان غائبا فإن نفقتها لا تسقط، فإن نفقتها لا تسقط. وذلك لأن منع الزوج، لأن صيام الزوجة في هذه الحال لا يضر بالزوج، لأن العلة هي أنه يمنعها من الاستمتاع، والاستمتاع هنا ما يمكن، ما يمكن، اللهم إلا إذا منعها خوفا عليها، خوفا عليها مثل رآها ضعيفة وما أشبه ذلك وامتنعت، فهنا تسقط نفقتها لا لصيامها ولكن لنشوزها، تسقط النفقة هنا لنشوزها لا لصيامها. الخلاصة الآن أن الزوجة إذا تطوعت بالصيام فالمذهب أن نفقتها تسقط، سواء كان الزوج حاضرا أم غائبا ما لم يأذن. والصواب في ذلك كما تقدم أنها إذا تطوعت في غيبته فإن النفقة لا تسقط، لا تسقط. طيب أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو حج، والحج أشد من الصيام، لأنه إذا سقطت نفقتها بصيام التطوع فسقوطها بالحج من باب أولى. لماذا؟ أولا لأن الحج يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى سفر، وثانيا أن الحج يلزم المضي فيه ولو نفلا، وثالثا أن الحج لا يجوز فيه لا الجماع ولا مقدماته. الصيام يمكن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، ولكنه كما قال عائشة كان أملككم لإربه، لكن التقبيل والمباشرة بالنسبة للحج لا يجوز، لقوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن إذا منعنا أو إذا أسقطنا النفقة في صيام التطوع فسقوطها في حج التطوع من باب أولى. يقول رحمه الله أو أحرمت بنذر حج، أحرمت بنذر حج، يعني مثل نذرت قالت لله علي نذر أن أحج وأحرمت، فإن نفقتها تسقط، لأنها إذا حجت امتنع الزوج من الاستمتاع بها. واضح؟ طيب. والصواب أيضا أنها إذا نذرت أو أحرمت بنذر الحج فإن النفقة لا تسقط، وذلك لأن النذر لا بد من الوفاء به، حق لله عز وجل لا بد من الوفاء به فلا تسقط. أو نذر صوم كذلك، لو نذرت قالت إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، وصامت، هل تسقط نفقتها في الثلاثة؟ المذهب أنها تسقط، والصواب أنها لا تسقط، لأن النذر لا بد منه. قال أو صامت عن كفارة، أو صامت عن كفارة. طيب لماذا تسقط إذا حرمت بنذر حج أو نذر صوم؟ يقولون تسقط لأنها هي السبب في إيجاب ذلك على نفسها، الشارع لم يوجب عليها أن تحج ولم يوجب عليها أن تصوم، هي التي تسببت في إيجاب ذلك على نفسها. قالت لله علي نذر، لولا نذرها ما وجب الحج ولولا نذرها ما وجب الصوم. طيب يقول أو صامت عن كفارة، أو صامت عن كفارة أيضا تسقط نفقتها، لأنها أي الكفارة إنما وجبت بسببها فهي المتسببة فيها. هذه امرأة قالت لله، إن قالت والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا، وحنثت وليس عندها مثلا المال، ما الواجب؟ صامت، ليس عندها لا رقبة ولا تطعم وكسوة، صامت. ففي هذه الحال تسقط نفقتها، تسقط نفقتها. لماذا؟ يقول لأن الكفارة بسببها، وجبت بسببها. والصواب أيضا أنها لا تسقط الكفارة، لأن صحيح أنها وجبت بسببها، لكن الإنسان لا يخلو، أقول من الخطأ، لا يخلو من الخطأ. والتكفير بالنسبة للكفارة واجب أو غير واجب؟ واجب. طيب يقول أو عن قضاء رمضان مع ساعة وقت، يعني صامت قضاء عن رمضان مع ساعة وقت، فإن النفقة تسقط لأنها تعجلت أمرا لها فيه أنات. صح؟ صحيح. يعني مثل امرأة عليها صيام، أفطرت في رمضان عن حيض، يعني أفطرت بسبب حيض مثل 7 أيام، بعد رمضان قضت في شوال، أرادت القضاء، يقول إن لو صامت في شوال تسقط نفقتها. لماذا؟ يقول لأن الوقت إيش؟ موسع. وعلم من قوله رحمه الله مع ساعة وقت أنه لو كان الوقت مضيقا فإن النفقة لا تسقط. ومتى يكون مضيقا؟ بأن باقي عليها، بأن باقي على رمضان بمقدار ما عليها من الأيام، هذا الوقت يكون مضيقا. إذا تبقى على رمضان بمقدار ما عليها من الأيام صار الوقت في هذه الحال مضيقا، فهنا لا تسقط النفقة لأن القضاء لا بد منه وقد تعين هذا الزمن المضيق. فمثلا لو كان عليها 10 أيام وأرادت أن تصوم في اليوم 20، هل له منع؟ هل تسقط النفقة؟ نقول لا، لأن صيام رمضان حق لله عز وجل، والزمن الآن متعين، لأنه لا يجوز لها أن تؤخره إلى ما بعد رمضان. طيب إذن إذا صامت عن قضاء رمضان فإن كان مع ضيق الوقت أو تضايق الوقت لم تسقط، وإن كان مع ساعة الوقت سقطت النفقة. واضح؟ نعم. والقول الثاني أنها لا تسقط النفقة إذا صامت عن قضاء رمضان ولو مع ساعة الوقت، ولو مع ساعة الوقت، وذلك لأن قضاء رمضان واجب، والواجب تستحب المبادرة به، تستحب المبادرة به. وقياسا على الصلاة، الصلاة أليس وقتها موسعا؟ بلى. إذا لو صلت في أول الوقت هل تسقط نفقتها؟ صلاة الظهر الآن لما أذن صلت ما تسقط نفقتها، مع أن الوقت موسع. ولأن القضاء لا بد منه سواء قدمت أو أخرت، القضاء فيها واضح. فلهذه الوجوه الثلاثة نقول لا تسقط النفقة. لماذا؟ نقول لأن المبادرة والمسارعة في القضاء أمر مطلوب شرعا، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، والإنسان لا يدري ما يعرض له، ما يعرض له المستقبل. وقال الإمام أحمد التأخير له آفات. وثانيا قياسا على الصلاة، وثالثا أن القضاء أمر لا بد منه سواء قدمت أم أخرت. وقوله رحمه الله مع ساعة وقت بلا إذن الزوج، فإن أذن مع ساعة الوقت لم تسقط. فعلى هذا إذا صامت عن قضاء رمضان مع ساعة الوقت فإن أذن لم تسقط، وإن لم يأذن سقطت، ومع تضايق الوقت لا تسقط مطلقا. قال أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، سافرت لحاجتها ولو بإذنه. إذا سافرت الزوجة فتارة يكون سفرها لحاجتها، وتارة يكون سفرها لحاجته، وتارة لحاجتهما، وتارة لحاجة غيرهما، كم هذه؟ 4. فإن سافرت لحاجتها فإن نفقتها تسقط ولو أذن، ولهذا قال ولو بإذنه، لأن سبب منعه من الاستمتاع من قبلها أو من جهتها. وإن سافرت لحاجته، لحاجته فلا تسقط النفقة، لأن مفهوم قول لحاجتها أنها كان لحاجته فلا تسقط. طيب وإن سافرت لحاجتهما، استمع مبيح وحاضر، لا تسقط، سافرت لحاجتهما، لا بإذن ولا بدون إذن، إذا ما أذن ما في إشكال، لكن أذن. هل نقول هنا تسقط لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر، أو لا تسقط تغليبا لجانب مفهوم كلام المؤلف في حاجتها، أنه إذا كانت الحاجة متمحضة للزوجة سقطت، وأما إذا لم تكن متمحضة فلا تسقط. طيب سافرت لحاجة غيرهما، حد غيرهما مثل لها صديقة أو لها قريب فسافرت لأجل حاجته هو، فإن النفقة تسقط، فإن النفقة تسقط. طيب وقوله رحمه الله لحاجته ولو بإذنه سقطت، ولو بإذنه، والصواب أنه إذا أذن فإن النفقة لا تسقط، لأن سقوط أو منعه من كمال الاستمتاع في هذا الحال كان برضا واختيار منه. طيب خلاصة الآن، خلاصة هذه المسائل، أن نقول إن الأصل وجوب نفقة الزوجة بمجرد العقد الزوجية، أن الزوجة يجب الإنفاق عليها بمجرد العقد، ولا تسقط النفقة عن الزوجة إلا بمقتضى دليل شرعي، فإذا لم يوجد دليل شرعي فإن النفقة إيش باقية. والدليل الشرعي يدل على أن الزوجة إذا رضي بسفر الزوجة أو بمنعها من استمتاعه فإن النفقة لا تسقط، لا تسقط. إذن القاعدة نقول الآن هنا أنه متى ما كان المنع من الاستمتاع أو كماله برضا من الزوج واختيار فإن النفقة لا تسقط، متى ما رضي الزوج، يعني الزوجة امتنع أو الاستمتاع، استمتاع امتنع على الزوج أو للزوجة، لكن إذا كان باختيار منه ورضا فإن النفقة لا تسقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.